أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أحمد صلى الله عليه وآله، هل تعرف ما للزاهدين عندي في الآخرة؟ قال: لا يا ربي. السلام عليكم. الله قال: يبعث الخلق ويناقشون بالحساب وهم من ذلك آمنون. عليكم السلام ورحمة الله. إن أدنى ما أعطي للزاهدين في الآخرة أن أعطيهم مفاتيح الجنان كلها حتى يفتحوا أي باب شاءوا، ولا أحجب عنهم وجهي، ولأنعمنهم بألوان التلذذ من كلامي، ولأجلسنهم في مقعد صدق، وأذكرنهم ما صنعوا وتعبوا في دار الدنيا، وأفتح لهم أربعة أبواب. كل باب فيها خصوصيات. أنا يطلب البناء بعد مبنية اليوم على الاختصار. خب، كتاب الهبة. الهبة قال هي تمليك عين مجانا في البيع، هي عبارة عن تمليك عين بعوض، هنا تمليك عين مجان. خب، من دون ولا قال تمليك عين لم ولا يعني في مقابل المنفعة، لا يصح في الهبة تمليك منفعة. أنا الآن مثلا عندي منفعة السكنة، أملك منفعة السكنة، لا يصح أن يعني الآن عندي مثلا مستأجر دار لمدة سنة، عندي منفعة السكنة، لا يصح أن أهدي الشيخ أحمد هدية منفعة السكنة. المنفعة لا توهب، الذي يوهب هو العين. ولهذا قال تمليك عينا. بقوله تملك أيضا نعرف أنه الهبة من الأمور التي تحقق بها التمليك، يصير تمليك، عملية تمليك. خب، تمليك عين مجانا، من وشيء مجان يعني من دون عوض. خب، لكن قد يصير في عوض، يصير أحكام أخرى، لكن ليس مأخوذ في حقيقتها العوض يعني، وليس معنى ذلك أنها لو صار في عوض يعني باطلة، لا، يعني ليس مشروط في حقيقتها العوض. واضح؟ لو صار في عوض يصير أحكام أخرى، سمى هبة لكن حقيقته غير متقومة بالعوض، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور. أي تمليك مذكور؟ تمليك العين مجانا من دون عوض، من لفظ أو فعل أو إشارة. واضح المطالب. ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك. يعتبر في الواهب، يعني الشخص الذي يعطل الهبة، للموهوب له في الواهب. البلوغ، أن يكون الواهب بالغا عاقلا قاصدا مختارا غير محجور عليه بسفه أو فلس أو ملك، يعني أن لا يكون عبدا، ملكا يعني أن لا يكون عبدا. تصح الهبة من المريض الذي في مرض الموت، إنما معنى المريض في مرض الموت. خب، تصح الهبة من، خب، وإن زاد عن الثلث في قبال بعض الفقهاء الذين قالوا لا يصح له إلا أن يتصرف في مقدار كأن ميت، كأن الذي في مرض الموت كأن ميت، فلا يصح الميت الآن إذا أراد أن يوصي فقط في مقدار الثلث، ما يصح، ما ليس حق أن يوصي ثلث الملك الموجود عنده، بل ملك المريض. خب، يقول: وإن زاد عن الثلث كما يصح تسائر تصرفاته كما بينا في الأبحاث السابقة من بيع أو صلح أو نحو ذلك. سيأتي بحث مستقل بعد ذلك منجزات المريض، في بحث الوصية، آخر بحث الوصية بحث منجزات المريض، سوف يأتي هناك أحكام مفصلة عن من هو فيه مرض الموت. مسألة، يقول: تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة. وش يعني؟ تارة أنا أهب الدار كلها، تارة أنا لا، أنا شريك مع شخص أملك نصف الدار فأملك نصف مشاعة، هل يصح لك أن تهب حصة المشاعة اللي هي نصف الدار التي أملكها أو ما يصح؟ يقول: بل يصح النصف المشاع. يقول: تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة. خب، ولا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة. مثلا أنا الآن أطالب الشيخ مهدي بمئة دينار، زين، أستطيع أن أقول بالشيخ أحمد أقول أوهبتك هذه المئة التي أملكها على الشيخ من؟ شيخ شيخ الشيخ مهدي. في هذا الحالة يصح لي أنا الآن سوف يأتي الآن. كيف تحصل يشترط في الهبة لما سيأتي القبض صحة الهبة القبض؟ فماذا تقول إذا حل الأجل الشيخ مهدي يعطيك يقبضك ماذا؟ يقبضك 100 دينار. فبعد ذلك يقول أنه يصح القبض، هنا يقول أنه في الذمة يجوز هنا يجوز كيف يجوز الهبة؟ كيف هناك يقول ما في الذمة يصح؟ هنا في فرق. هنا يقول نعم، هنا يقول هنا في بحث آخر. هنا أصلا هل يمكن أن نتصور أنه هبة فيما في الذمة أو ما يمكن أن نتصور؟ بغض النظر عن باقي الشروط، أصلا هل يجوز أو ما يجوز؟ ذاتا إذا ثبتنا الجواز نقول ما هو شرط هذا الجواز. هنا يقول أصلا يجوز أو ما يجوز، إذا قلنا ما يجوز من أول الأمر بعد ما لنا معنى بحث أنه يقبض أو ما يقبض. هنا يقول لا، من أول الأمر يجوز، بعد ذلك شرط زائد أنه يشترط فيه القاب. شرط مستقل عن بعد الصحة، لازم تنقح الصحة. يعني أنا نسأل سؤال، المنفعة يجوز فيها الهبة أو ما يجوز؟ أقول من أول الأمر أنه ما يجوز فيها الهبة، فما رحت أنه يقبض أو ما يقبض. هنا لا، هنا ما في الذمة يصح أن يهدى أو ما يصح، يصح. لكن كيف يحصل القاب؟ أنه إذا قبضت 100 دينار بعدين في إيدك مصداق ما في الذمة، مصداق الدين، هي مصداق الدين، فبيصح تصح الهبة. يقول ولا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لمن؟ لغير من هو عليه. شوف أنا الآن أنا أطالب الشيخ من؟ الشيخ مهدي، أعطي الشيخ أحمد. تارة أنا يصير أنه تعطي الهدية للشيخ مهدي، أقول الشيخ مهدي أنا أطالب 100 دينار وهبتك 100 دينار التي أطالبك بها. يقول هل ما يصرح لمهبة؟ هذا إبراء ما في الذمة، والإبراء لا يشترط فيه أصلا القبول أولا، وهو إيقاع ليس بعاق، هذا إبراء. يصير ما في إشكال، ما انت وهبتها ما في اشكال. يقول ولا تبعد ايضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو علي. خب انا طالب الشيخ لغير من هو علي الى الشيخ احمد. خب كيف يحصل القبض؟ ويكون قبضه بقبض مصداق، بقبض مصداق ما في الذمة. انا اطالبه 100 بيضة، بينت 100 بيضة. خب كيف يحصل القبض؟ أنا أقول للشيخ أحمد وهبتك ما في ذمتي الذي وهبتك الدين الذي أملكه على الشيخ من؟ الشيخ مهدي. خب مجرد أقول وهبتك حصل قبض؟ لا، بعد ذلك في مقام التطبيق إذا الشيخ جحل الدين والشيخ مهدي سلم 100 بيضة إلى من؟ إلى الشيخ، زين، الشيخ أحمد، نقول أنت قبضت مصداق الدين، هذا مصداق الدين له نفس الدين متعلق بها في الذمة، 100 بيضة مصداق للدين، زين، ليس هو نفسه الدين، وإلا لو كان هذا هو نفس الدين ما يصح له أن يعطي 100 بيضة غير 100 بيضة. لو جاب 100 بيضة من مكان ثاني يكون غلط، ما يصح، واضح؟ دائما الذي في الدين الذي يعطى هو مصداق ما في الذمة، مصداق ما في الدين. خب ولو وهبه ما في ذمته، وش يعني وهبه؟ وهب من عليه الدين، زين، ما في ذمته، يعني لغير من هو عليه، يعني وهب من هو عليه، وهبت الشيخ مهدي، كان ذلك إبراء ليس هبة، وبالتالي هذا لا يشرط فيه القبول أول شيء الإبراء، ثاني هذا إيقاع ليس بعاق، بخلاف الهبة. هنا الهبة لابد الشيخ مهدي يقول قبلته، لابد أن يكون من طرفين. خب مسألة 971، يقول الهبة يشترط في صحتها القبض، فلو أنا وهبت الشيخ أحمد شيء ولم أقبضه هذه الهبة غير صحيحة، فلا بد أن يشترط فيها القبض. يقول إلا في حالة واحدة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، لو أنا الآن أملك القلم الآن في عند الشيخ من؟ الشيخ أحمد، عند قلم فيله أنا أملكه ملكي، فقلت للشيخ أحمد وهبتك القلم الذي لي الآن في يدك. خب الآن أنا وهبته شيء ملكي وهو في يده، هل نحتاج إلى قبض بعد جديد؟ أقول رجع للقلم وأقبضك مرة ثانية. فلو وهبت الموهوب شيء أنا أملكه وكان الآن في يده، هل نحتاج إلى قبض جديد؟ أقول رجعه وبعطيك قبض عشان تتحقق الهبة أو لا؟ يقول سيقول في هذه الحالة لا يشترط القبض الجديد، لأنه ما دام هذا الشيء قد كان في يدك أنت وهبته، فهذا أنا ذنب باستمرار القبض. خب هذا مطلب آخر، لو أنا وهبتك شيء، خب وهبتك هذه الدار خب في قبضها يحتاج الى اذن او يحتاج الى اذن اخر؟ يقول بلي، في الاذن في في في القبض يحتاج الى اذن اخر. ليش يحتاج الى اذن اخر؟ لانه التفت بقولي وهبتك الدار، استطيع ان ارجع قبل ان يحصل القبض، لانه للان مو لازمه، للان مو صحيحه اصلا، صحتها متوقفه على القبض. فانا استطيع ان اقول وهبتك الدار، خب قبل القبض استطيع ان ارجع. ولهذا يشترط في لكي تقبض انت ايضا ملك الواهب يحتاج الى اذن إذن آخر. إذا حصل القبض بعد ذلك حينئذ كان الهبة لازمة. أيضا مسألة أخرى، يقول لو أنا وهبت الشيخ أحمد فرس، خب وهبت الآن فرس قبضه بعد شهر، بين الهبة وبين القبض صار نماء، نماء إلى ويش؟ إلى هذا الفرس. خب يكون هذا النماء لمن؟ للواهب أو للموهوب له؟ نقول واضح أن يكون للواهب. ليش؟ لأنه إنما تنتقل هذه الفرس في القبض لا بمجرد إنشاء عقد الهبة. ففي أثناء إنشاء عقد الهبة ولم يحصل قبض، إلى الآن هذا الفرس في ملك من؟ في ملك الواهب، فيكون جميع النماءات في ملك الواهب. إذا حصل قبض ببركة القبض يصير تملك، فبعد ذلك النماءات الحاصلة بعد القبض تكون للموهوب له. قال يشترط في صحة الهبة القبض ولا بد من إذن الواهب في القبض. تقول لماذا؟ نقول لأنه لو حصل إنشاء عقد الهبة بدون قبض أستطيع أن أرجع، صحيح؟ إلا أن يهبه ما في يده، أن أهب الشخص شيء في يده، كما مثلنا في مثال القلم اللي عند الشيخ أحمد، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد. ما يحتاج أن أرجع أقول لك قبض، أنا الآن وهبتك الشيء الذي أملكه والآن تقبضنا. ما اسمع في وين؟ لا مو في اليد، يعني عين موجودة في الخارج تحت تسلطه. في الذمة، الذمة تعلق بالرقبة لا بال في اليد. ما فهمت؟ لا أنا أعطيت إياه مثلا استعارة، أعطيت إياه إباحة تصرف، قال لي أعطني القلم بكتبه، كان يكتب بإباحة، رأيتك وهبتك القلم الذي عندك الآن في يدك، فأعطيت القلم بعنوان أنه إباحة تصرف، إباحة استعارة، أي عنوان. فيه. نعم فيه من لا بد فيه، خب ولا بد فيه يعني في القبض من إذن الواهب، إلا أن يهبه يعني يهب الواهب موهوب له ما في يده، يعني الآن الذي هو في يده، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد، ولا تعتبر الفورية في القبض. واضح. الآن وهبتك الدار قبضته بعد سنة ما تعتبر الفورية، ولا كونه في مجلس العقد، أي كونه كون الموهوب في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عن العقد، أي التراخي القبض يتراخى عن عقد الإنشاء. نعم. ولا كونه القبض، ولا كون القبض في مجلس العقد مو مثل بيع الصرف، في بيع الصرف يشترط أن يكون القبض في العقد بلي في مجلس العقد، فيجوز فيه في القبض التراخي عن العقد بزمان كثير، ومتى تحقق القبض صحة الهبة من حين القبض. فإذا كان للموهوب نماء، شيء الفرس الموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة، يعني بعد الهبة حصل وقبل القبض، زين كان للواهب دون الموهوب له، لأن قبل القبض في ملك الواهب إلى الآن ما خرج عن ملكه. وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له، الموهوب له من هو الموهوب له؟ المثال الشيخ أحمد قبض أحدهما دون وهبتك هذا الجهاز والكتاب، قبض الكتاب ما قبض الجهاز، صحة الهبة في الجهاز ما صحة في الكتاب. واضح. من باب وش؟ من باب أنه تجزيء العقل، يعني أنه من باب يسمونه اللي هو تبعيض الصفقة، تبعيد الصفقة، بعضها يصح بعضها لا يصح. التراخي في القبض، يعني الآن وهبتك الكتاب قبضته بعد يومين صار فاصل، تراخي يعني فاصل بين القبض وبين إنشاء عقد الهبة، عكس الفورية. خب. وإذا وهبه شيئا فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحة الهبة في المقبوض دون غيره. مسألة، لو شخص وهب الصغير من اللي يقبض؟ الولي. من هو الولي؟ هو الأب أو الجد للأب. يقول للأب والجد، يعني للأب ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون. أي مجنون؟ إذا بلغ مجنونا كما بينا، وإلا إذا عرض الجنون بعد البلوغ يكون من هو وليه؟ حاكم الشرعي. نعم. الجد الأب وأب وأب الأب الطفل وأب الأب للطفل يعني الجد للأب جد يعني بجد الطفل يعني أب الأب بلي أب الأب بلي جد الطفل بلي خب. أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم شرخ خلافا للسيد السيستاني لابد من مصالحة بين الولي والحاكم عند لابد حتى لو جن بعد البلوغ لابد من المصالحة بين الولي والحاكم الشرعي. ولو وهب الولي أحدهما وشن أحدهما الصغير أو المجنون الولي وهب الصغير شيء خب. هو الآن هو الواهب التفت الآن من هو الذي يقبض عن الصبي الولي. الولي الآن فرض أن الولي وهب قليل عنده شيء يملكه الولي أراد أن يهب الصغير فكيف يحصل يصير هو موجب بلحاظ أنه واهب وهو قابل بلحظ أنه يقبض نيابة عن ما عن الصغير فيصح أن يكون الموجب والقابل شخص واحد في خلاف بس المتأخرين معروف الآن أنه يصح أن يكون الموجب والقابل واحد هنا الموجب والقابل واحد الموجب هو الولي والقابل هو الولي بل لا يحتاج إلى قبض جديد الآن أنا الآن أملك هذه سوف أريد أن أهبها للصغير الذي هو أنا ولي عليه أقول وهبته مثلا بإنشبه لو فرضنا باللسان يعني عقد ولو ما يحتاج يعني خب يكفي أنه ماذا يكفي الإشارة أو الفعل لا من صغير لسان وهبته زين المولى عليه اللي هو الصغير الجهاز يحتاج رقاب جديد هو الآن في يدك ما يحتاج رقاب جديد يقول ولو وهب الولي أحدهما يعني الصغير أو المجنون وكانت العين الموهومة بيد الولي لم يحتاج إلى قبض جديد ما في قبض جديد ما يحتاج إلى قبض جديد ما يحتاج إلى أنه نحلف قبض جديد ما يحتاج ما معنى ليس عن قبض جديد هو قد قبض قديم يعني الآن هذا يسمى قبض نحتاج إلى قبض جديد يعني أنه يسوي كذي مثلا ويقبض مرة أخرى لا ما يحتاج هكذا هاي المعنى يعني خب ما اسمع إنكم ما فيه في ذلك الخط حق البلد جدا البلوغ لو جنب البلوغ صد الأول على المشهور وفي الإشكال شوف عبارة الولاية تقدم مو آخر مسألة وأما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور وفيه إشكال احتياط وجوب لابد من التصالح بين الطرفين بين الولي والحاكم الشرعي أنا ما عندي العبارة بلي يقول كيف يتحقق القبض مثل في البيع كلهم بحسب التخليل يتحقق القبض في غير المنقول وش يعني غير المنقول الذي لا ينقل مثل الأرض مثل البستان مثل النخلة وهتوحد نخلة هي مغروسة في الأرض أو عمود خب. يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب هي أمور واضحة ما نشرحها بعد وجعله تحت السلاء الموهوب له وسلطانه ويتحقق في المنقول بوضع يعني وضع المنقول تحت يد الموهوب له يقول هي في هذه المسألة موارد عدم جواز الرجوع شخص وهب وهبة ما هي موارد عدم جواز الرجوع يذكر في هذا المطلب أربع موارد زين يلزم فيها الهبة تكون لازمة فلا يجوز الرجوع وسيأتي أيضا مورد خامس ولعله مورد سادس في مسائل أخرى فنقرأ ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض قبل الإقباض يجوز له الرجوع لأنه ما تصح أصلا لا بالإقباض يقول إذا كانت ذي رحم إذا واحد عطى من أرحامه طبق لأنه عنوان أنه رحم فحينئذ لا يصح الرجوع فيها كما لو أعطى ولده أو أعطى أمه أو أخته أو أخيه أو عمه أو عمته كلهم ذوي أرحام يعني الجابر الذي يحرم أنك حرام يعني لا لا ذي الرحم أشمل كل من يصمى في الأرض أنه من أرحامه ود العام رحم التلعام رحم بلي خب. أو بعد التلف لو أنا وهبت الشيخ أحمد شيء ثم تلف هل لك حق أن ترجع ما لك حق ترجع بعد تلف الموهوب قد نقول يجوز الرجوع تطالبه بالأرش أو بالتفاوت أو بالقيمة لا ما يصح الرجوع بعد أو مع التعويض وشان التعويض يبقى معوضة أنا وهبت الشيخ أحمد قلم أعطاني جلاس ماي زين فهذه تكون هبة معوضة يقول هي بدال عوض الهبة فحينئذ ما يجوز أن أرجع فيه عن القلم طب. وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف يعني الآن لو أنا أعطيت الشيخ أحمد قلم قام تصرف فيه كتب هل بالتصرف يصير الهبة لازمة أو لا؟ يقول فيه تفصيلان. يقول ما هو التفصيل؟ الأقوى يقول والأقوى جوازه. شن جوازه؟ يعني يكون جواز الرجوع إذا كان الموهوب له باقيا بعينه. نفس القلم باقي بعينه الآن، شيخ أحمد كتب به، كتب به العين باقي له باقية باقي، فإذا كانت باقية يجوز لك أن ترجع. تارة العين ما تكون نفسها باقية كما لو صبغتها، إذا صبغتها انتهت تغيرت بعد، أو قمت خط الثوب، إذا خط الثوب قد تغير، إذا فصلت الثوب قد تغير، إذا نقلت إلى شخص آخر حيكون خروج عن الملك، فحينئذ تكون ذلك كل التصرفات الموجبة للتغير. العرف يقول بأن هذا الكتاب كان الآن الثوب كانت بيضاء صارت صبغت صارت سوداء، ما بقت نفس عينها، تغيرت، عرض عليها أمور أخرى. توسخ لا ما في إشكال، بقى العين باقية متوسخة. صبغ صبغته صبغت وديتها مغسلة وقمت صليت بصبغ عليها الثوب بيضاء إلى سوداء. توسخت ما تصرفت بها، توسخت الآن، العين باقية أو مو باقية؟ عرفان يقال لنا العين باقية، ولهذا يقول هاي الثوب بيضاء توسخت، ديك ثوب بيضاء غير متوسخ. نقول لا، ثوب بيضاء وثوب سوداء، ثوبين مختلفتين. يقول ويقول فلو تفريع على ويش؟ تفريع على أنه العين هنا غير باقية. فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه، قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره، زين لم يجوز له الرجوع. زين ليش؟ لأنه التصرف لم تبقى العين في هذه الموارد، وله الرجوع في غير ذلك. يعني إذا العين باقية حتى لو صار فيها عيب، فإن عابة وكيف أعطت التلفزيون هدية، قام خربه، صار أبيض وأسود، صار في أشان، صار في أش، صار في عيب، بس العين باقية لهم، باقية باقية، لك حق أن ترجع، لكن ليس لك حق أن تطالبه بالأرش. وله الرجوع في غير ذلك، فإن عابه فلا أرش. خب وإن زالت، هاي التفاصيل زالت زيادة منفصلة وكذا، تقدمت في التفصيل نفس الشيء. يقول وإن زالت زيادة منفصلة فهي لمن؟ للموهوب له. أنا الآن أعطيت الشيخ أحمد فرس، خب صار في زيادة منفصلة، جابت ولد مثلا أو ناقة، جابت ولد، خب الآن زيادة منفصلة وزيادة منفصلة، الآن أريد أن أرجع، ترجع بالزيادة المنفصلة والعين، لا فقط العين، نقول فقط ترجع العين، أما الزيادة المنفصلة حصلت في ملك من؟ صارت في ملك الموهوب له، فتكون ملكا للموهوب له، فترجع فقط العين لأن الزيادة المنفصلة صارت في ملك الموهوب له. لا، المدار على أنه النماء في أي ملك صار؟ هنا النماء صار في ملك الموهوب له. يقول وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له، وإن كانت متصلة نفس التفاصيل هناك، إما أن تكون قابل الاتصال أو لا، فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول، الطول قابل الانفصال، الطول كيف تفصل؟ ما يمكن، كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها، فهي تتبع الموهوب. خب يعني نفس العين تتبع العين. وإن كانت قابلة للانفصال، تقدم من سيد أخوي، تتبع وينش المفروض؟ تتبع العين، لا تتبع العين، لا تتبع العين عنده، لا سيبين. وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما، الثمرة، شوف الثمر على الشجر، لكن الثمر لو قطفت يكون نماء منفصل، لا، النماء الموجود على الثمر القابل للانفصال هذا يسمونه نماء متصل قابل للانفصال. ففي التبعية إشكال، والأظهر عدمها، يعني عدمت، وبالتالي إذا كانت غير تابعة للعين يكون من مواكنها الموهوب له، لأنه متابعة للعين، فحكمها حكم المنفصل، فتكون ملكا لمن؟ للموهوب له. بيبين عنه وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهبي أيضا. الزوج والزوجة تلحق بذي الرحم؟ نقول لا، بل هاي عبارة فيها تشويش، لكن يقصد بها تكتميم للمطلب السابق. يقول والأظهر عدمها، عدم التبعية. وش الأثمة عدم التبعية؟ وش لازم عدم التبعية؟ أن تكون هذه الزيادة منفصلة لمن؟ للموهوب له، فحتى بعد الرجوع أيضا تكون للموهوب له. هي قصد العبارة وإن الزيادة للموهوب له، هي زيادة القابلة للانفصال بعد رجوع الواهب أيضا. قال أيضا لأن قبل الرجوع هي لمن؟ لمن؟ للموهوب له، بعد الرجوع أيضا للموهوب له. خب واضح؟ تبعية فنها لا، عدم التبعية، والتالي وش الأثر المترتب أنه عدم التبعية؟ أن تكون هذه الزيادة لمن؟ للموهوب له. يقول في إلحاق الزوجة أو الزوجة بذي الرحم. وش يعني إن الزوج أعطى زوجته والزوجة أو أعطى الزوجة أعطى من طرفين، الزوج أعطى زوجته أو الزوجة أعطى الزوج، هل تحق بذي الرحم أو لا؟ لا. ليش؟ لأن سيأتينا في بحث الأرض أنه العلاقة تنقسم لقسمين، علاقة سببية علاقة نسبية. ذي الرحم بالعلاقة النسبية لا بالعلاقة السببية، وهذه علاقة سببية، والعلاقة السببية لا تدخل في ذي الرحم. يقول في إلحاق الزوجة أو الزوج بذي الرحم في لزوم الهبة إشكالون، والأظهر والأقرب عدمه، عدم الإلحاق، عدم الإلحاق. بالتالي لا تلحق بذي الرحم. أن يجوز الرجوع ما يجوز الرجوع؟ يجوز الرجوع. ما فهمت المسألة؟ نحن قلنا في الهبة إذا واحد أعطى هبة ذي الرحم تكون لازمة أو ملازمة؟ أي عم خال أخو أخت، يجوز الرجوع لما يجوز الرجوع فيها؟ لا يجوز الرجوع فيها لذي الرحم. من موارد عدم جواز الرجوع أن تكون لذي الرحم كما بينا في المسألة 974. الآن الزوج والزوجة هل هي من ذي الرحم أو لا؟ فإن قلنا أنهما من ذي الرحم فتكون لازمة الهبة لا يجوز الرجوع، وإن قلنا أنها ليس من ذي الرحم فيجوز فيها الرجوع. سيخو يقول الزوج والزوجة لو الزوج عطى زوجته أو الزوج عطت الزوج هبة تكون هذا من غير ذي الرحم، وبالتالي يجوز الرجوع لأنه القرابة قرابة سببية مو قرابة نسبية. ما في تجتمع، إذا تجتمع بالي تلحق بلحاظ السبب، ما في إشكال. ما في هناك كلام في الزوج والزوجة بلحاظ الزوجية، لكن بلحاظ أن بتعمق عطيتها ما في إشكال. بتعمق مو بتعمق السببية، بتعمق يعني أصل قبل ما تتزوج إني بتعمق، ما في إشكال. إذا كانت تلحظ، إذا كان سبب ونسب تلحظ النسب، فبالنسبي لا يجوز. خب السبب ما له معنى، إنه إذا وجد سبب على مجوز كافي. خب واضح المطلب؟ يجوز لا يجوز؟ لا، إذا وجد سببا لا يجوز كفى، ما تلحظ السبب المجوز. خب مسألة 976 هذه أيضا من موارد عدم جواز الرجوع، ما ذكره هنا. خب في هذه المسألة المسألة بعدها بلي. هنا يقول لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض، واضح بطلت الهبة لأن شرط صحتها القبض. بعد مات الواهب أو الموهوب له مات فانتفى القبض، ما يصح يقول للورثة أنا الواهب وهب لي الدار الآن أعطوني خلنا أقبض. نقول لا خلاص، بموت الواهب انتقل الموهوب المفروض إلى من؟ إلى الورثة بعد. يقول لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب. لا، الوصية تنفذ بعد الموت، عنوان الهبة أعطاها عنوان الهبية. مسألة 977 هي المورد الخامس من لزوم الهبة. يقول لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القابض لازمة الهبة، وبالتالي ما يصح لورثة الواهب أن يطالبون الموهوب أو ما شاكل ذلك. بلي. يقول لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القابض لازمة الهبة، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، خلاص صارت الهبة لازمة، وهذا الشيء الموهوب رجع إلى ما؟ إلى ورثة الموهوب له، فلا يصح للواهب أن يطالب الورثة. فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له مطالبة من الموهوب له، من الطرفين يعني ما يصح. خب الآن أنتم قلتم بأنه يصح، هي المورد الخامس، هناك أربعة هي المورد الخامس. يقول أنتم قلتم ليس للواهب ليس للواهب الرجوع إلى ورثة من الموهوب له، كما أنه قلنا ليس للواهب الرجوع إلى الموهوب له، كما أنه ليس للوارث أن يرجع إلى الموهوب له مع فرض حياته. إذا مات ما لهم حق، ما ليس هناك حق أن الوارث يرجع إلى ورثة الموهوب له. خب يقول لا يعتبر في صحة الرجوع. الآن أريد أن أرجع، أعطيت هبة واحد من غير ذي الرحم، الزوج أعطى زوجته أراد أن يرجع، هل يشترط الإعلام مثل الوكالة يشترط العصف فيها الإعلام؟ يقول لا يشترط فيها الإعلام، فيكفي أن يقول رجعت. خب إذا قال رجعت زين، حينئذ له حق يقول أنا رجعت، بس في مقام الدعاوي والقضاء لابد أن يشهد لحق داخل يقول أنت ما رجعت، لكن في مقام الدعاوي يقبل قول الواهب. بس ما طرق الى مسائل الدعاوى. يقبل قول الوهاب، لو صار نزاع الوهاب يقول رجعت، الموهوب لو يقول ما رجعت يصدق قول من؟ خب يقول انا الان رجعت، ما انا الان انا رجعت. يقول لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب، فيصح الرجوع مع جهله اي ايضا. نعم بلي، لا في اثر في موارد تظهر ثمرة، كما لو وهب ورجع ثم مات فادعى ورثة الموهوب انه رجع ونسى الدعاوى. وما يبقى تفاصيل ما مذكور هنا. عندنا هبة مشروطة بالعمل، هبة مشروطة يسمى بشيء، وهبتك يا الشيخ احمد القلم هذاك زين فكان مالي ها كله أبانزل عليه اللي كان ننبيه أطمع فيه، وهبتك القلم زين بشرط أن تهبني كأسا من الماء زين بشرط أن تهبني كأسا من الماء. طب أو وهبتك الدار بشرط أن تهب لي البستان، هل هبة مشروطة؟ يصح ما تصح؟ تصح لي بمشروطة واضح ما في إشكال. متى تنفذ؟ إذا صار إجاب وقبول يجب على الطرف الثاني أن يلتزم بواش بيفي بالشرط. إذا لم يفي بالشرط، جاء وقت الشرط لم يفي بالشرط، لي حق أن أرجع في الهبة، بل يقول لا أنه لا ما دام هي هبة مشروطة حتى لو لم يفي بالشرط، ما دام قبل أن يفي بالشرط لك حق أن ترجع. كيف يعني؟ أنا الآن وهبت الشيخ أحمد الكتاب، قلت بشرط أن تزرع لي البستان أول الشهر، مشروطة أو مشروطة؟ مشروطة. خب حالتين، الحالة ان يجي اول الشهر الشيخ احمد ما سوى الزراعة، ليحق ان ارجع لخيار تخلف الشرط. تارة لا، قبل ما يجي نهاية الشهر، ما دام هذه هبة مشروطة يروح لك حق ان ترجع مطلقا قبل تنفيذ الشهر. حل وقته ما حل وقته، عصى لن يعصي. يقول الشيخ احمد انا منتظر اخر شهر، قلت لا هبة مشروطة يجوز لك ان ترجع، يجوز لك ان ترجع قبل حلول الشرط. يقول في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا آخر. أنا وهبتك هذا بشرط أن تهبني ذاك، وجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإن تعذر أو امتنع المتهب الموهوب له من العمل، يطلق على المتهب يعني الموهوب له من العمل بالشرط، جاز للواهب الرجوع في الهبة. بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أصلا، حتى لو أنه تعذر ما تعذر أن الشرط أن أعطيت عقب شهر، لك حق أن ترجع حتى في بداية الشهر. بعض الفقهاء يقول ما يصح، إذا كان الشرط زمان متأخر تنتظر، إذا لم يفي بالشرط لك حق أن ترجع، أما قبل حلول وقت الشرط ترجع ما يصح. سيخ يقول لا يصح مطلقا. في الرحم يقدر يرجع بلي، صار هبة مشروطة ما في إشكال بلي، ما له علاقة بلي. يقول في الهبة المطلقة، شيء مطلقة وهبتك شيء ما شرط بشيء، هل يجب أن يعطيني عوض؟ وهبت الكتاب أقول له يعطني عوض، ما لك حق أن يفتح عوض. في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى، يعني كان في خلاف في مسألة، في خلاف أن بعضهم يشترط بذل العوض، لكن لو عوض المتهم يعني الموهوب له عوض لازمة الهبة، تكون هبة معوضة تكون لازمة، ولكن لو عوض المتهب لازمات لازمة ولم يجز للواهب الرجوع. قوله على الأقوى في إشعار بأنه فيها خلاف، خالف لواش لأنه قد يقال بأنه عندك هبة مطلقة، أقول وهبتك شيئا قل قبلته، لي حق أن يصير عليك عوض أن تعوضني بشيء زين. خب إذا ما عوضني بشيء لي حق أني أرجع، قد يقال هكذا في توهم، قال على الأقوى أن فيها خلاف المسألة. إذن الواهب كليك نصر جعفر الواهب الهبة الواهب كليك نصر طرفين، فخلص اللي يقولنا لازم عن الطرفين. ما في يعني عوض ما فيه أصلا، ما يشتغط للتعويض ما قبل. خب إذا لم تقبلت بالعوض لي حق أنك ما تقبل بالعوض، قل ما بي العوض. سوف يأتينا يقول لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا لك حق انك ما تقبل. تقول انا ما اقبل، تقول غصب عنك اقبل ما بيقبل، خلها خيبه غير معوضه. واضح؟ بعنوان لا بعنوان انه عوض عن الهبه، عوض عن الهبه. فالشيخ احمد انا اعطيته هديه قلم قام اعطاني قلاص ماي، يقول لي جوده، قلت له اقول لك انا وش، يقول لي عوض. لما بالعوض لك حق ان تلزم بالعوض، لك تسترك حق ان تلزم بالعوض، لان لو الزمني بالعوض ما لي حق اني ارجع في القلم. يقول العوض المشروط ان كان معينا تعين، وهبتك هذا الشيء وش العوض؟ ان تعطيني 100 دينار بحرانيه، أن تسقي لي البستان، بستان كذا. خب تعين واضح، وإن كان مطلقا أقول لك ها، أقول لك أعطيتك زين، أعطيتك وهبتك هذا الكتاب بشرط أن تدفع لي مالا. خب هذا الآن العوض محدد أو محدد؟ غير محدد، يعطي القدر المتيقن لكي يحقق عنوان العوض، عنوان المالية. أن تعطيني بيتا، ما حطيتك بيت طابق طابقين، تعطيني قدر متيقن يسمى بيت، وتعطيني غرفة قدر متيقن يسمى بيت، مصداق للمصداق المطلق. وإن كان مطلقا أجزاء اليسير، يعني ما ينطبق عليه عنوان اليسير، وهبتك بشرطي هذا الكتاب بشرط أن تعطيني دارا، تقول قبلت أعطيتك الكتاب لزمتك، وش تعطيني دار؟ بيت. بيت يقال أنه بيت عرفة وقدر قدر متيقن، ما لك حق أنك تشترط في مطبخ ومطبخ 50 في 50، ما يحتاج بعد. يقول إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي، يعني المساوي للهبة. أنا أعطيتك هبة، قلتك بشرط أن تعطيني عوض كتاب، متعطيني أي كتاب ما هو مسمى الكتاب، تعطيني كتاب وإيش مساوي لهذا الكتاب. خب لا يشترط في العوض أن يكون عينا. الآن بيعطيني عوض، يشترط أن يكون عين؟ لا، يكفي أن يجد عمل. يقول ها وش العوض؟ أن أعطيك منفعة الدار، هذا عوض. نعم، ما لك حق أن تهب المنفع، لكن تجعل عوض ما في إشكال، عوض للهبة. وهبتك القلم، تقول بلي أعطيتك عوضه منفعة الدار، أن أعطيك عمل خياطة الثوب. يقول بل يجوز أن يكون عقدا، أن أنشأ معك عقد البيع. العوض أن أنشأ معك عقد البيع ما في إشكال، عوض أنه إنشاء إيقاع، أن أبري ذمتك عما في المال، هذا إيقاع زين، كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه، دين له عليه أو نحو ذلك منفعة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.